يذكر المسائل التي تتعلق بخصائص الله تبارك وتعالى، وكان الدرس الماضي في خصيصة تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهي التصرف في الكون، وأن المتصرف في الكون هو الله تبارك وتعالى. وأهل الباطل يدخلون بدعاوى أن لدى شيوخهم أو أوليائهم أو مقبوريهم قدرة على التصرف في الكون، وهذا منازعة للربوبية، وقد سبق الكلام في ذلك. وفي هذا الدرس يذكر رحمه الله تعالى خصيصة من خصائص الرب تبارك وتعالى، وهي علم الغيب، فلذا جعل هذا الفصل في رد الإشراك في العلم، بمعنى رد أن يشرك أحد أو يشرك بأحد مع الله تبارك وتعالى في علمه جل وعلا، ويقصد بذلك علم الغيب. لهذا ابتدأه بقول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا وعلم الغيب هو من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يشركه فيها أحد، لا يشركه في علم الغيب أحد من الخلق. والآيات القرآنية نبهت على هذا ودلت عليه وأرشدت إليه ونبهت المسلم على هذه الخصيصة لربنا تبارك وتعالى. ومن الآيات في ذلك الصريحة قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ويقول تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصرح للناس بذلك فيقول لهم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ويقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف مخلوق وأعظم مخلوق وأجل من مشى على وجه الأرض وأرفع بشر عند الله تبارك وتعالى، وهو محل كرامة الله تبارك وتعالى ومحل تكريم الله عز وجل ومحل كل خير أو أعظم خير يمكن أن يصل إلى بشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو محله. ومع ذلك لاحظ أخي المسلم ماذا يقول الله تبارك وتعالى له: لنهتدي بهذا النور ونتبين هذه الحقائق فعلا. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول للبشرية عامة منذ بعث عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذه الآيات وهذه النصوص واضحة صريحة لا إشكال فيها عند كل مسلم، ولا إشكال حتى في دلالتها، فدلالتها واضحة صريحة، وهي تحدد هنا هذه النصوص نفهم منها أمران خطيران، نفهم منها أمران خطيران، نفهم منها أمرين خطيرين. الأمر الأول أن الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، أن الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل وحده لا شريك له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وثانيهما أن في هذه النصوص دلالة على أن الله عز وجل قد يظهر على غيبه من شاء من خلقه، أن الله عز وجل قد يظهر على غيبه من شاء من خلقه، وحدد الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يطلعهم على غيبه، فلذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولذا يقسم أهل العلم العلم الغيب، أهل العلم يقسمون علم الغيب إلى قسمين: علم للغيب مطلق، علم مطلق للغيب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعلم نسبي يعني غيب نسبي يمكن أن يعلم من قبل الناس كما سيأتي بيانه. أما علم الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو الذي دلت عليه قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهذا كله مرده علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل قد يطلع بعض خلقه على هذا الغيب، قد يطلع بعض خلقه على بعض هذا الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى في آية سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. والله تبارك وتعالى أو في السنة نصوص كثيرة وأحوال كثيرة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلع الله نبيه على الغيب، فمثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي الخزاعي في نار جهنم وعذابه كذا وكذا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال أبي لهب، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال المسلمين الذين قتلوا في أحد لما استشهد مجموعة منهم. الله تبارك وتعالى أطلع الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على أحوال هؤلاء المستشهدين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن حرام وحمزة بن أبي حمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين استشهدوا في أحد، فيقول عليه الصلاة والسلام لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد. فالله تبارك وتعالى أخبر المسلمين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا، وذلك في قوله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تبارك وتعالى بمصارع صناديد قريش في بدر، لما جاء إلى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فيقول عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح والله ما تعدوا ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم مصارعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من يموت، لا يعلم من يموت ولا أين يموت، وإنما الله تبارك وتعالى أخبره من هذا العلم، أخبره من علمه جل وعلا. وهذا الذي نقول إن العلم الغيب المطلق هذا من خصائص الله تبارك وتعالى، وإنما يطلع الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه على هذا العلم. هذا ما مما يعني أخبرنا الله تبارك وتعالى ومما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المتعلقة بالعلم الغيب المطلق. وأما علم الغيب النسبي فعلم الغيب النسبي هو أن يكون غيب بالنسبة لي، ولكنه ليس غيب بالنسبة لمن حضره، ليس غيبا بالنسبة لمن حضره. فإذا فرضا فلان قادم من في الطريق وأنا لا أعلم أنه قادم يقينا، ولكن اتصل علي أحد رآه في الطريق فقال إن فلانا قادم، فهذا غيب بالنسبة لي ولكنه غيب نسبي ليس غيبا مطلقا، فمن حضره أو رآه أو أدرك الحادثة فإنه بالنسبة له ليس غيبا، فإنه بالنسبة له ليس غيبا وإن كان غيب بالنسبة لي. ومن هذا الباب ما يفعله الجن مع الكهان، ومن هذا الباب ما يفعله الجن مع الكهان، فإنه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم إن المسترق السمع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجن بعضهم فوق بعض هكذا واحد فوق واحد حتى يصلوا العنان، حتى يصلوا السحاب، فإذا نزل الملائكة فتكلموا بهذا الأمر الذي قضاه استمعه، سمعه هذا المسترق للسمع، فسمعه هذا الجني فيلقيه إلى من تحته، يلقيه إلى من تحته ثم من تحته إلى من تحته حتى تصل الكاهن، حتى تصل الكاهن الذي يستخدم هؤلاء الجن. فهذا ثم قد يدركه الشهاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب فتصل إلى الكاهن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها الكاهن 100 كذبة، فيكذب معها الكاهن كاهن 100 كذبة فيصدق في هذه الكلمة التي سمعت من السماء. فهذه الكلمة التي يقولها الكاهن ليست من علم الغيب المطلق، لماذا؟ هذا من علم الغيب النسبي، لماذا؟ لأن الكهان، لأن الشياطين سمعت الملائكة وهي تتكلم في الأمر الذي قد قضى الله تبارك وتعالى وقوعه، فصاروا كمن سمع بالخبر فبلغه لمن ليس عنده بالأمر خبر. فهذا من أحوال الغيب النسبي الذي ليس خاصا بالله تبارك وتعالى على كل حال، وإن كان من ادعاه، من ادعى علم الغيب مثل الكاهن هذا يدعي علم الغيب، هو عند أهل العلم كافر، لأنه يدعي صفة من صفات الله عز وجل ليس لأحد حق أن يدعيها، ليس لأحد حق أن يدعيها، فلذا يكفره أهل العلم. ولكن هذا الغيب ليس لأحد من أن يقول إنه لا يمكن علمه، نعم يمكن علمه، ولكن هذا ليس من علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وهناك مسائل أو أمور قد يدخل على الناس أو يأتي أو أذن الله تبارك وتعالى بأن تكون وسيلة لعلم الغيب، وهي الرؤى، وهي الرؤى. نحن نذكر هذه المسائل لأن هذه المسألة مسألة عظيمة مما قام عليها ضلالات كبيرة لدى عباد القبور والذين يعبدون الأولياء والذين يشركون مع الله، قامت هذه المسألة عندهم بكيفية مؤثرة جدا في إبطال، نسأل الله العافية، توحيدهم ووقوعهم في الشرك. فالرؤى أيضا من الأمور التي قد يعلم الله تبارك وتعالى بها المسلم بأمر غيبي، بأمر غيبي. والرؤى كما لا يخفى إذا كانت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي حق، فهي حق يقينا، وتقع كما رأى النبي، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت هذه الرؤيا يعني ظهرت وتبينت للعيان مثل فلق الصبح، يعني كأنك ترى الشمس. فرؤيا الأنبياء كما يقول أهل العلم وحي من الله تبارك وتعالى، ولكن هناك رؤى أيضا تقع للصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند عن أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح قال لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟ هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟ إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله، الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. وهذه الأحاديث أو هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي روايات صحيحة تبين أن كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني أنها من علم الغيب الذي يعطى إلى الناس أو إلى الصالحين من الناس ليكون نافذة ومبشرة لهم أو محذرة كما يقول العلم، إما مبشرة للمسلم أو محذرة له. وهذا جزء من النبوة، لأن من أجزاء النبوة علم الغيب الذي يعلم الله تبارك وتعالى به أنبياءه. فهذه الوسيلة هي من علم الغيب الذي يعلم الله تبارك وتعالى بها بعض عباده جزءا من غيبه، جزءا من غيبه مما شاء الله تبارك وتعالى أن يظهر الناس عليه. وقد يكون من هذا الباب أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد كان في من مضى من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمعنى ذلك أن هناك محدثون يعني ملهمون، كأنه إذا ظن بالشيء يصيب، إذا ظن بفكره بالأمر يصيب، لأنه من الله تبارك وتعالى ومحدث من الله عز وجل، أو محدثون من الملائكة كما يقول بعض العلم، أو موفقون للإلهام أنهم يلهموا الخير. هذه العناصر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه، فهذه الأخيرة هي في الحقيقة تقع على الظن الغالب، لأن هذا يعود إلى الظن. لماذا؟ لأن الظن قد يصيب وقد يخطئ، والإنسان إذا نظر في مسائل في كلام الناس يجد أن أناسا إذا نظروا في أمر فإنهم يصيبون، فمعنى ذلك أن هذا كأنه إلهام من الله عز وجل. ولكن جميع هذه الأشياء لا تدخل في أن يدعي الإنسان علم الغيب، هي من الله عز وجل. قد يعطي بعض الناس هذه الرؤيا، وقد يعطي بعض الناس شيئا من الإلهام، لكن هنا يجب أن نتنبه لأمرين، هنا يجب أن نتنبه لأمرين. الأمر الأول أن من ادعى علم الغيب من المخلوقين فهو كافر، أن من ادعى علم الغيب من المخلوقين فهو كافر. لماذا؟ لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، من خصائص الله عز وجل، ونحن بشر ونعرف البشر، والبشر سواسية، والبشر سواسية. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فميزته عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه، وإنما هو بشر مثلنا ومثل غيرنا من البشر عليه الصلاة والسلام، وإن كان أرفع البشر مقاما وأعلاهم قدرا وأصدقهم إيمانا وأعظمهم محبة لله ومحبة من الله عز وجل له، لا شك في ذلك، ولكن هو على العموم بشر عليه الصلاة والسلام. فلذلك البشر يتساوون في نقاط كثيرة، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. لهذا يقول السجزي رحمه الله: اتفق العلماء على أن من ادعى علم الغيب فهو كافر. ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: العلم علمان، العلم علمان، علم في الخلق موجود، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. يعني هناك العلم الموجود وهو الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا الله فيه من علمه، وعلمنا الله فيه من علمه. وعلم في الخلق مفقود يعني غير موجود، وهو ما ادخره الله تبارك وتعالى وما جعله الله عز وجل من خصائصه، هذا مفقود غير موجود. ثم يقول رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر. فإنكار العلم الموجود كفر، يعني رد الشريعة وعدم قبول العلم الذي الله تبارك وتعالى أنزله في هذه الشريعة هذا كفر من صاحبه، لأن من أنكر الشريعة فقد كفر. وادعاء العلم المفقود كفر، يعني ادعاء العلم الغير موجود الذي لم يعلمنا الله تبارك وتعالى هذا من الكفر. ومما لم يعلمنا الله تبارك وتعالى هو علم الغيب. ويقول شارح الطحاوية على هذا الكلام: ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. وعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رؤوس الطواغيت، وعد منهم من يدعي علم الغيب، وعد من رؤوس الطواغيت من يدعي علم الغيب. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أنواع الحصر، يعني قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، ثم قصرها على الله، يعني نفى أول شيء أولا علم الغيب عن سائر الخلق، ثم أثبته لنفسه جل وعلا. وهذا يقول من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات. فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مهما قيل، أنه مهما قيل عن الرؤى أنها من الله، أو مسألة الإلهام أو الفراسة ونحوها، جميع هذه المسائل هذه لا يمكن أن تتعلق بالتشريع، لا يمكن أن تتعلق بالتشريع، يعني لا يمكن أن ترى رؤيا تعارض بها شرع الله عز وجل، تعارض بها شرع الله عز وجل، ولا يمكن أن ترى رؤيا لتصحيح الأقوال أو تصحيح المذاهب أو تصحيح الطرق وما إلى ذلك، أو معارضة الشرع كمن يرى رؤيا أنه صار يعلم الغيب أو أن الله أعطاه هذه الخصيصة. نحن نقول هذه خصيصة من خصائص الله عز وجل، لا يجوز بحال أن تدعيها. فمهما قلنا عن الرؤى أو عن الفراسة أو عن التحديث أو ما إلى ذلك، لا يجوز أن تكون تتعارض مع الشرع بحال، لا يجوز أن تتعارض مع الشرع بحال، لأن الله إنما أمرنا باتباع الشرع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول، وهكذا النصوص كلها في طاعة الله والرسول، وأن هذا هو الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدين لا يكون إلا هكذا، ولا يمكن أن يأتي من الرؤى أو من الإلهامات أو مما يسمى بالكشف أو ما إلى ذلك من الدعاوى، هذه كلها أمور مردودة على أصحابها. قدمت بهذا لأن كل ما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله هو في هذا الباب، في تقرير أن علم الغيب إلى الله عز وجل، وأن البشر لا يملكون من ذلك شيئا، وأن البشر لا يملكون من ذلك شيئا، وأن الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه مثلا في الرؤيا الصالحة، هذه أمور منوطة بإرادة الله، هذه منوطة بإرادة الله عز وجل، كما قال الشيخ فيما قبل من كلامه حين يقول: إن الإنسان يطبق عينيه وقت ما يشاء، ويسمع ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ولله المثل الأعلى. فخصائص الله تبارك وتعالى يهب من شاء من خلقه ما يشاء منها، يهب ما يشاء، فيعود إلى إرادة الله تبارك وتعالى، ولا تعود إلى إراداتنا، ولا تعود إلى إراداتنا، وسيقرر ذلك بالأدلة الصريحة الواضحة. نعم. قال رحمه الله: وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا أنه رغب في الاطلاع على شيء فلم يتيسر له ذلك، فلما أراد الله ذلك أطلعه عليه في طرفة عين. نعم. هذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأدلة لأولئك المدعين لعلم الغيب، لأولئك الذين يدعون علم الغيب من أقوى الأدلة عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الله أطلعه على غيب كثير، أطلعه على غيب كثير كما سبقت الإشارة، لكن الأمر بيد الله ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هو الذي يجلب هذا الغيب ويطلع نفسه عليه ولا يجلب من الملائكة هذا العلم، إنما الله تبارك وتعالى إذا أراد أطلعه، إذا أراد أطلعه. لهذا الله تبارك وتعالى قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدور في هذه الحدود، في حدود البشرية، ثم إن الأمور التي بيد الله لا يستطيع هو أن يجلبها بإرادته ومشيئته عليه الصلاة والسلام، إنما إذا شاء الله تبارك وتعالى أعطاه إياها. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعني عدم علم الغيب، لا، كل الرسل على ذلك، كل رسل الله على ذلك. بل قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فهذا نوح أول الرسل وأعظم من عليه الصلاة والسلام من كبار الرسل الذين أرسلهم، وهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، ومع ذلك يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة لم يعرف الملائكة لما جاءوه وضافوه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ذهب ابنه عن يوسف ابيضت عيناه من الحزن وهو لا يعلم حاله، ولو كان يعلم حاله أن الله رفعه وأنه جعله عظيما في مصر عليه الصلاة والسلام لما بكى عليه. لماذا؟ لأنه سيفرح له. وكذلك سائر أنبياء الله عز وجل، لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لإهلاك قومه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لم يعرف أنهم رسل الله. كل هذه الأشياء وهذه الأمور المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدلنا على أن من عداهم لا شك أنه لا يمكن أن يكون أرفع حالا منهم، لا يمكن أن يكون أرفع حالا من رسل الله، وهم أعظم البشر وهم أعظم من امتن الله تبارك وتعالى عليهم بالكرامات ورفعة المقامات. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، فنحن أو عموم البشر من غير الأنبياء أولى بذلك أن لا يعلموا الغيب، وأن الغيب بيد الله عز وجل يظهر عليه من شاء من خلقه، يظهر عليه من شاء من خلقه، ثم إذا أظهر الله تبارك وتعالى عبده على هذا الغيب تعامل مع هذا الغيب بما يستحقه من التعامل. نعم. قال رحمه الله وقصة الإفك مشهورة معلومة للجميع، وقد أشاع المنافقون عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما هي منه بريئة، وقد كبر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ منه كل مبلغ، وقضى أياما يفحص فيها الأمر فلم تنكشف له الحقيقة وبقي أياما مشغول الخاطر. نعم، هذه قصة من قصص السيرة النبوية ومن الأحداث التي حدثت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وحدثت على عموم المسلمين، يعني كل المسلمين ربما تأثروا بها، ولا زال المسلمون يتأثرون بمثل هذه الحادثة. فهذه الحادثة قضت مضجع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب شهر أو أكثر من شهر عليه الصلاة والسلام، وهو يتقلب في إشكالية هذه الحادثة ويتأثر لها، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت لما صارت هذه، ذكرت هذه القصة رضوان الله تعالى كما روى البخاري، قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت، يعني مرضت، هي لما جاءت من الغزوة رضوان الله تعالى عليها مرضت لأمر أراده الله تبارك وتعالى وقدره، مرضت رضوان الله تعالى عليها فلم تشعر بالكلام الذي كان يقال عنها رضوان الله تعالى عليها. قالت: فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، اشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. يعني ما عندها علم لانشغالها بنفسها وعدم تبليغ أحد لها عن هذه المشكلة. وهو يريبني، يعني ولا أشعر بشيء، وإنما يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، ورقيق مع أهله ومع عموم المؤمنين، رقيق عليه الصلاة والسلام ولطيف ورفيق عليه الصلاة والسلام. ولكنه في هذه المرة، مع أن عائشة هي أحب النساء إليه، ومع ذلك لم تر منه رضوان الله تعالى عليها ما تعودت منه على من الرفق. فقالت: فكان يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أرى منه ذلك الرفق، إنما يدخل عليه الصلاة والسلام فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، يعني كيف هذه المرأة، ثم ينصرف. قالت: فهذا الذي كان يريبني. فهذا الكلام الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تقلب في الأذى من كلام المشركين أياما وليالي، وليالي عليه الصلاة والسلام، وأنه تأذى من هذا، وأنه لم يكن عنده، لم يخبره الله تبارك وتعالى بشيء من خبر المنافقين الذين تولوا كبر هذا الأمر وأشعلوا هذه الفتنة في المسلمين، لم يخبره الله تبارك وتعالى، بل ذهب عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم ما حدث ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ذهب يسأل الصحابة الذين حوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فسأل أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فسأله فقال: إنها لا أعرف عنها إلا خيرا، لا أعرف عنها إلا خيرا. وسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسأل بريرة خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عنها، قالت: والله إني لا أعلم عليها شيئا إلا أنها كانت صغيرة فتأتي الداجن، يعني إما الدجاج أو الغنم أو كذا، فتأكل العجين بسبب عدم انتباهها لها، أما ما عدا ذلك فليس فيها ما يريب رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. وهذا حقا، هذا اختيار الله، لأن هذه المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي اختارها للنبي، صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، فيقينا لن يختار الله عز وجل لأطيب بشر على وجه الأرض إلا أطيب النساء، لن يختار له إلا أطيب النساء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني بصورة عائشة في سرقة، يعني في خرقة، يريه إياها، يقول: هذه زوجتك، هذه زوجتك. فالله تبارك وتعالى هو الذي اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يختار الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء. ومن قرأ سيرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم علم حقا أن الله عز وجل حين قال: وزوجاته أمهاتهم، أن الله عز وجل حين أعطاهن هذه الصفة فإن ذلك لاستحقاقهن لذلك، لكمالهن في دينهن وعفتهن وصلاحهن وأخلاقهن وإيمانهن رضوان الله تعالى عليهن. فالله عز وجل حين اختار عائشة اختار أطيب النساء للرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يستمطر الغيب، وليس هو الذي يستجلب الغيب من الله تبارك وتعالى، إنما الله إذا شاء بلغه، وإذا شاء لم يبلغه. وهذه القصة من أقوى الأدلة كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم البشر قدرا عند الله عز وجل وأرفعهم مكانا مع ذلك يبقى عليه الصلاة والسلام يتقلب في الأذى من هذه المقالة التي قيلت في أحب نسائه إليه الصديقة بنت الصديق بنت أحب الرجال إليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبقى هذه المدة لا يطلعه الله عز وجل. كل ذلك يدلنا على أن الغيب بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: فلما أراد الله أن تنجلي عنه هذه الغمة وتنكشف له الحقيقة أخبره بأن المنافقين هم الكاذبون، وأن عائشة رضي الله عنها بريئة من هذه التهمة. نعم، الله تبارك وتعالى حكيم عليم رحيم برسولنا صلى الله عليه وسلم، ورحيم بنا نحن الذين نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجله ونعظمه ونعظم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الله عز وجل كريم جواد رحيم، لما صارت هذه الفتنة وأقلقت المسلمين عموما، الله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة تجلو عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترد ويرد الله عز وجل من فوق سبع سماوات عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات تتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى آخر الآيات. عشر آيات مباركات من كلام ربنا تبارك وتعالى أنزلها في كتابه الخاتم، تقرأ من ذلك اليوم إلى يوم القيامة في براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وهذه شوكة في عيون أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يطعنون في هذه الشريفة المشرفة والبريئة المبرأة رضوان الله تعالى عليها، والذين يطعنون في حقيقة الحال في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كل إنسان منا يدرك أن من همز أهلك فقد همزك، ومن همز أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد همز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن همز رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر يقينا، فضلا عن من طعن في عائشة أنه مكذب لهذه الآيات الكريمات، أنه مكذب لكلام الله تبارك وتعالى وراد لتبرئة الله تبارك وتعالى لزوج رسوله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى لما تكلم بعض المنافقين ببعض الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قال أولئك المنافقون؟ قالوا: إننا لم نر مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إننا لم نر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فكفرهم الله عز وجل بهذه المقالة. فكيف من يطعن في أزواج في أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أذيته لله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يقول: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لأن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية لله عز وجل، فلذا توعد الله بذلك. المهم من كل هذه القصة هو أن مثل هذه الأمور على خطورتها تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر وأحب البشر إلى الله، ومع ذلك لم يطلعه الله تبارك وتعالى على الغيب إلا وقت أن شاء جل وعلا، إلا وقت أن شاء جل وعلا. فمن باب أولى غيره، من باب أولى غيره، لأنه لا يقارن أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقارن أحد من البشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمة وحده. نعم. قال رحمه الله: فعلم من ذلك يقينا أن مفاتيح الغيب بيد الله تعالى لم يمكن منه أحدا، ولم يملكه إياه، وليس له خازن، بل هو الذي يفتح هذا القفل بيده، فيهب من يشاء ما يشاء، لا يمسك يده أحد ولا يمنعه عن ذلك أحد. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى أنه يهب علمه وغيبه لمن شاء، ولكنه حدده الله تبارك وتعالى بقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. قال رحمه الله: وقد تبين من هذه الآية. نعم، يقصد الآية بذلك قوله تبارك وتعالى الذي ذكره في أول الفصل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. قال: وقد تبين من هذه الآية أن من ادعى علما يعرف به الغيب متى شاء، وأن الاطلاع على الأمور المستقبلية ميسور له وتحت تصرفه، كان كاذبا مدعيا للألوهية. نعم، أن ادعاء علم الغيب هو معارضة وتكذيب لهذه الآيات، وهو أيضا مشاركة لله تبارك وتعالى في خصيصة من خصائصه، وهي خصيصة علم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، وليس للبشر طريق إلى علم الغيب. وكما سبق أن أشرت، كلنا بشر ونعلم حدود علم البشر، فعلومنا في الواقع إما أننا نستفيدها من الكتاب أو من السنة، أو نستفيدها من الأخبار التي نتسامعها، أو من التجارب التي نفعلها، أو من العلوم الضرورية التي جعلها الله تبارك وتعالى فينا، ولكن ليس في هذا كله ما يعطينا، ليس في ذلك كله مصدرا للغيب، ليس في ذلك كله مصدر الغيب، فمصدر الغيب هو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد حدد كيف أو لمن يعطي هذا الغيب، وهو يعود أيضا إلى مشيئته متى أراد أن يعطي أعطى سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن اعتقد ذلك في نبي أو ولي أو جني أو ملك أو إمام أو ابن إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو من يبحث عن الفأل في كتاب وغير ذلك أو كاهن أو سادن أو عفريت أو جنية كان مشركا منكرا لهذه الآية. نعم، يقصد أن من ادعى علم الغيب لأحد من الناس كان مكذب لهذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن كذب آية كذب بالقرآن كله، ومن كذب بالقرآن فهو كافر. والشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر أصنافا من الناس لا يجوز بحال أن يعتقد أنهم يدعون أن لهم الغيب أو أن عندهم علم الغيب. وهذه هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم كلهم في الواقع ممن حرف المسلمون إلى دعوى علم الغيب لهم، كل هؤلاء. ومن أولهم قوله: ومن اعتقد ذلك في نبي، النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قال لنا العلوم الأمر المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال عليه الصلاة والسلام قل لا يعلم وقال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثلاث من حدثك أن محمد يعلمها فقد كذب, من حدثك ثلاث من حدثك في واحدة منهن فقد كذب, من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب, والله عز وجل يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومع ذلك هذه النصوص الواضحة الظاهرة, مع ذلك هناك أناس للأسف كثير من المسلمين ادعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعيه هو لنفسه وما تنصل عليه الصلاة والسلام منه وما بين الله تبارك وتعالى أنه لم يعطه لنبيه صلى الله عليه وسلم, لم يعطه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن لتقليل قدر النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما لم يعطه عليه الله تبارك وتعالى هذا العلم لأنه ليس من حاجة الناس وليس ليس من الحكمة, لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل علمه وإنما يفعل ما يفعل جل وعلا ويخلق ما يخلق لحكمة عظيمة يعلمها هو جل وعلا. ومع ذلك الناس ادعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعاوى التي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصل منها. ولهذا يقول يعني من هذه الدعاوى الباطلة قول البصيري في بردته وهي بردة مشهورة يتناقلها الناس ويذكرون ما فيها مع أن فيها كفريات وشركيات نسأل الله العافية. يقول هذا البصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم, إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر يا رعاك الله, الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير, ويقول عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك, ومع ذلك هؤلاء يقولون عنه هذا. فإنه يقول فإن من علومه علم اللوح والقلم, يعني علم اللوح المحفوظ وعلم ما كتب القلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا تجاوز لكلام الله تبارك وتعالى, فأين الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك ونحن بين أيدينا كتاب الله, بين أيدينا كتاب الله تبارك وتعالى نبحث فيه الحق وننظر فيه إلى الحق ونرجع فيه لبحث كل ما نختلف فيه. أين أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا يوجد في كتاب الله. فإذا كان لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلامه مردود عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجارية كما تقول الربيع بنت معوذ تقول إن جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقعد مني يوم عرسي مقعدك هذا, وعندنا جارية تغني ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي, فقال عليه الصلاة والسلام قولي بقولك الآخر ودعي هذا, لأنها كانت تندب الآباء الذين قتلوا في غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك, قال قولي بقولك الآخر ودعي هذا, يعني لا تقولي إن فينا نبيا يعلم ما في غد. ومع ذلك هؤلاء الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده العلم اللوح والقلم, ويقول بعضهم علم النبي صلى الله عليه وسلم علم بجميع الأشياء من سنوات الإلهية وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة والأولى والآخرة. سبحان الله, كأننا غفل عن وحي الله تبارك وتعالى الذي هدانا الله تبارك وتعالى إلى الحق به, هدانا إلى الحق به وأرشدنا إلى النور وأرشدنا إلى الصراط المستقيم, وكل ساعة نقول اهدنا الصراط المستقيم وبين أيدينا الصراط المستقيم كلام الله تبارك وتعالى, ومع ذلك هذا الضال نسأل الله العافية يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدعاوى, كأنه يريد أو يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقص. ليس النبي صلى الله عليه وسلم ناقص, فلا تكمله بمثل هذه الدعاوى ولا تكمله, أنت في الواقع تنقص النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لا يغلو غال في شيء في وجه من الوجوه إلا ويكون عنده تفريط في الوجه الآخر. فالذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقامه إنما يعارض به مقام الربوبية, مقام الله تبارك وتعالى، والحق لله عز وجل من ناحية التعظيم والإجلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يكفيه عليه الصلاة والسلام ما أكرمه الله تبارك وتعالى به وما جعله له من الكرامات في الدنيا والآخرة، ويكفيه عليه الصلاة والسلام من الخير أنه لا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه اسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة في هذا الدين القيم وفي هذا الدين الخير. لا شك أن ذلك من كرامات الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج منا عليه الصلاة والسلام أن نكذب له كما يقولون أو نعدل أو نضيف إلى دينه ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فهذا في الواقع جهل وانحراف من الإنسان وضلال بعيد، نسأل الله العافية. فهذا كله كما قلت يعني هذه الدعاوى التي هذه الأمور التي الله تبارك وتعالى نص عليها، للأسف طائفة من المسلمين خالفوها، للأسف طائفة من المسلمين خالفوها مع بيان الله تبارك وتعالى للحق وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للحق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنرفعه بهذا ولا نتحدث فيما سوى ذلك مما لم يعطه الله. هذا وصلى الله. أحسن الله إليكم. هذا سالي يقول: بعض الشباب اليوم هداهم الله إذا أراد أن يعرف بنفسه يذكره أنه من البرج الفلاني، هل هذا يعد من ألفاظ الشركية؟ الأبراج في الواقع هي منازل للقمر، ولا علاقة لها بولادة أحد أو ما يحدث عليه، وأخشى أن يكون يعني هذا من تأهيله للكهانة أو التكهن بأن برجه كذا وهذا البرج يتناسب مع كذا، وهي لا تعدو أن تكون يعني أن يكون كلاما خرافيا لا معنى له في الحقيقة. النجوم والقمر والشمس خلقت لي وسخرها الله تبارك وتعالى لمنافع للعباد، ليس منها شيء يتعلق بحياة الإنسان من ناحية الأحداث التي تصيبه أو الأمور التي تقع منه أو تقع عليه. فالأفضل أن يترك هذا، لا أرى أنه يجوز له أن يربط هذا مع ما في الكلام من في الأبراج من الأمور المحرمة التي هي جزء من الكهانة وجزء من ادعاء الغيب وجزء من التنجيم الذي هو عند كثير من أهل العلم في صور غالية منه هو كفر. فالأولى ترك ذلك وعدم مثل قول مثل هذا، وإنما له أن يقول إني ولدت في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني فيها هكذا كما يقوله الناس جميعا. وفقكم الله، هل هناك كتاب جامع جاء به مفردات الغيب، مفردات علم الغيب؟ نعم، في كتاب للدكتور أحمد الغنيمان زميلنا حفظه الله عنوانه علم الغيب عند أهل السنة، ودرس هذه المسألة وهي رسالته في الدكتوراه لم أكن واحد. وفقكم الله، من جاء زائرا للمدينة فماذا يشرع له من أماكن الزيارة؟ نعم، زيارة المدينة لا شك أنها عمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فزيارة هذا المسجد المبارك نعمة كبيرة للمسلمين وتشريع عظيم من رب العالمين وتوسيع وتنويع في أماكن العبادة والمقدسات للمسلمين، وهذا فيه في الحقيقة مصلحة عظمى للمسلمين. والمدينة ليس فيها أماكن للزيارة إلا أماكن محدودة هي المشروعة، البقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، وقباء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ماشيا عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، أو من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمرة. وكذلك شهداء أحد، وكذلك شهداء أحد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم المرة بعد المرة. فهذه الأماكن الأربعة طبعا المسجد النبوي والروضة إذا تيسر الإنسان الصلاة، وكذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر الإنسان، فذلك من الأماكن التي يشرع للمسلم زيارتها. أما ما عدا ذلك فليس له أصل ولا دليل، لا من الشرع ولا من التاريخ حتى. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.